الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذه الليلة 29 من ربيع الآخر ينعقد هذا المجلس 62 المتعلق بشرح مختصر التحرير للنجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وما زلنا في قوادح العلة. تفضل. فوائد: الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا. فالتقدير إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه. ومحل النزاع الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. والإلغاء إثبات الحكم بدون الوصف المعارض له. التركيب: كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15، فالخصم يعتقد لصغرها. صحيح. 17: التعدية: معارضة وصف مستدل لوصف آخر متعدي، كفي بكر بالغ بكر فأجبرت كبكر صغيرة. فيعترض بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة، ويرجع إلى المعارضة بالأصل، ولا أثر لزيادة التسوية للتعدية. وقال 18: منع وجود وصف مستدل بالفرع، كفي أمان عبد، أمان صدر من أهله كالمأذون، فيمنع الأهلية في غير المأذون. فيجيبه بوجود ما عناه بالأهلية بالفرع كجواب منعه في الأصل، ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع. القاضي 19: المعارضة بالفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل لأحد طرق العلة يقبل، وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء، ويقبل ترجيح بوجه ما فيتعين العمل به وهو المقصود، ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله. القاضي 20: الفرق راجع إلى المعارضة في أصل أو فرع، ويحتاج إلى القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، وإن أحب إسقاطه عنه طالب بصحة الجمع. القادح 21: اختلاف الضابط في الأصل والفرع، كتسببوا بالشهادة فقيدوا كمكره، فيقال ضابط الفرع الشهادة والأصل الإكراه، فلم يتحقق تساوي. وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا، أو لأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح. ومنه أولج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا فحد كذلك. فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، والأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع. وحاصله معارضة في الأصل، وجوابه بحذفه عن الاعتبار. القاضي 22: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، وجوابه ببيان اتحاد الحكم. عينا: كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، واختلافه شرط فيه. أو جنسا: كقطع الأيدي باليد كالأنفس بالنفس، وتعتبر مماثلة التعدية. وإن اختلف جنسا ونوعا كوجوب على تحريم ونفي على إثبات فباطل. نعم. طيب، هنا أورد مجموعة من المصطلحات يتداولها الجدليون وغيرهم، منها الفرض. قال: الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا. الفرض في اللغة القطع، والجز، كأنه هنا قطع جزءا من الكل، ولذلك المعنى الاصطلاحي له علاقة بالمعنى اللغوي. أن يسأل عاما فيجيب خاصا، يعني يسأل سؤالا، يعني يطالب بتقرير عموم ما ادعاه فيجيب خاصا، يجيب على جزء من أجزاء هذا العام، فكأنه يقول بما أنه ثبت الحكم في هذا الجزء فيثبت في جميع الأجزاء. أن يسأل عاما يطالب الآن بإثبات ما ادعاه عاما، فهنا يجيب ويستدل لجزء من أجزاء هذا العموم، ثم بقية الأجزاء تقاس على هذا الجزء الذي استدل له. قال أو يفتي عاما ويدل خاصا، يفتي فتوى عامة ويدلل عليها بدليل خاص. إذا حقيقة هنا أن يسأل من هو المستدل، أن يسأل المستدل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا. حقيقته هنا تخصيص، نقول هنا تخصيص بعض صور النزاع بالاستدلال، تخصيص بعض. الآن النزاع يرد على الصور كلها، النزاع يرد على الصور كلها، لكنه يستدل ببعض الصور، يستدل ببعض الصور، فإذا قرر حجية هذه الصورة فيفترض الدليل على باقي الصور. إذن وقلنا في الفرق في اللغة هو القطع، فكأنه قطع جزءا من الأجزاء. مثاله طبعا هو الفرق هنا يرد في باب القياس وفي باب الإفتاء، مثل له في الإفتاء. إذن الفرق إما أن يكون في الدليل، الفرق إما أن يكون في الدليل بأن يبني عاما ويدل خاصا، مثل يعني قوله مثلا لا ينعقد البيع الفاسد، لا ينعقد البيع الفاسد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وقرر عاما ودلل خاصا. أي نعم، فبما أنه هنا بيعتين في بيعة جاء النهي عنه، جاء الدليل، جاء النهي عنه هنا وترتب على النهي الفساد، فكذلك جميع صور البيوع التي عنها. مصطلح الفرض، الفرض هنا في الاستدلال، في الاستدلال هنا هذا هو الفرض. طبعا هو فرض بنا، فرض بنا، يعني وجه الدليل لصورة من الصور ثم بنى بقية الصور عليها، ولذلك في ارتباط بين الفرض الفرض والبناء. لكن شيخ نكمل الثاني وهو الفرض في الفتوى. إذا هذا النوع الأول فرض في الدليل، يقول أن يبني عاما ويدل خاصا. طبعا شرطه هنا شرط شو اسمه الفرض، أن يساعده الدليل على الجريان على بقية الصور، فإذا تم له ذلك بنى باقي الصور عليها. الثاني فرض في الفتوى، كما لو سئل عن انعقاد البيع الفاسد، استفتي فقيل له هل ينعقد البيع الفاسد، فقال لا ينعقد بيع درهم بدرهمين، لا ينعقد بيع درهم بدرهمين، فهنا أثبت عدم انعقاد بيع درهم بدرهمين. وهنا فهذا ينبني عليه، بنى عليه نعم السؤال العام، نعم هذا هو الفرض. ايش تقول؟ سبب مجيئه هنا هل هي من القواعد؟ اللي هي مصطلحات قد ترد، قد ترد في باب القياس، يعني مرابطة بقادح هذا اللي لا لا لا لا سنة فقط كفائدة لا، ولذلك موضوعها في الأصل ليس هنا. طيب الثاني التقدير، التقدير قال إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه، وهذا واضح، أن يكون الموجود الموجود حقيقة معدوم حكما، أو المعدوم حكم المعدوم المعدوم حقيقة موجودة موجود حكما. يعني مثاله مثلا الآن الله عز وجل قال فإن تجدوا ماء فتيمموا، فإن تجدوا ماء فتيمموا، فالذي لا يجد الماء هنا يتيمم، وهنا الماء معدوم حقيقة، معدوم حقيقة ومعدوم حكما. طيب المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ، هو وجد الماء، وجد الماء حقيقة لكنه لم يجده غير موجود هنا حكما. والعكس هنا أيضا، مثل ما قلت توريث المطلقة، الميراث سببه النسب، فإذا طل المطلقة في المرض المخوف وإن بانت عنه ولم تكن زوجة له، ولكنها ترث منه بعد موته. غير موجود حقيقة لكن موجود حكما. نعم نعم، هذا التقرير. قال ومحل النزاع، محل قال ومحل النزاع الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. المحل النزاع هو ما يتحقق به التوارد على شيء واحد، يعني المتكلم فيه من الجانبين بين الخصمين، والذي تتوارد عليه تتوارد عليه الأقوال، يعني النزاع منه ما هو حقيقي ومنه ما هو غير حقيقي. النزاع الحقيقي هو الذي تتوارد عليه الأقوال، وهذا مهم في تقرير المسائل الأصولية والفقهية وغيرها وتحرير محل النزاع، يعني أين محل النزاع؟ قد لا يكون هناك محل للنزاع، يعني الأقوال لا تتوارد على محل واحد، وهذا كثير. ونبه ابن تيمية على أنه يعني كثير من اختلافات الفقهاء لا تتوارد على محل واحد، يأتي بعض الفقهاء من يصنع خلافا بين أقوال الأئمة، ولكن هي لم تتوارد على محل واحد، إما أنه اختلف زمانهم مكانهم حالهم، فلو اتفقوا على فلو ظهرت حال واحدة فكانوا متفقين عليها في الحكم في حكمها. طيب قال والإلغاء إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به، كأنه هنا يقول إنه يثبت بوصف آخر، يعني يتجاوز الوصف المعارض به. طيب القادح السادس عشر قال التركيب، القادح التركيب، وهذا يرد على القياس المركب، مر معنا القياس المركب، وأن يتفقان في الحكم لكن يختلفان في علته، كل واحد منهما له علة، وإن اتفقا في الحكم يظهر الأثر في القياس في إلحاق فرع، هما متفقان الأصل واحد والحكم واحد والعلة مختلفة، في الظاهر هنا متفقان لكن في الباطن اللي هي العلة تختلفان، لكن ما ظهرت الآن، لما جاء الفرع كشف الاختلاف، فأحدهما يلحقه بهذه العلة وأحدهما يلحقه بهذه العلة فيختلف فيؤثر في الحكم. قال كالبالغة أنثى، البالغة أنثى هذه العلة، فلا تزوج نفسها كبنت 15. الآن عندنا الأصل وهو ما هو الأصل؟ لا بنت 15 هذا الأصل. نعم. والحكم لا تزوج نفسها، عدم التزوج. نعم، هذا يقوله الجمهور، يعني اشترط الولي. نعم نعم. الفرع البالغة، البالغة والعلة أنثى، هذه عند شو اسمه عند الجمهور على اللوب أنها أنثى، فهم يقولون الآن البالغة أنثى، جيد، البالغة أنثى، كما أنه بنت 15 سنة أنثى، وأنتم تقولون أيها الحنفية أنه بنت 15 سنة لا تزوج نفسها، جيد، فهم يقولون، فالخصم يعتقد لصغره، يقول نحن نقول لا تزوج نفسها ليس لأنها أنثى وإنما لأنها صغير. نعم، بنت 15 سنة، لأن عندهم البلوغ إلى البلوغ يتحقق بتسعة عشر سنة. نعم. إذا اتفق في حكم الأصل واختلف في العلة، قال صحيح، يعني هذا الاعتراض صحيح، ولذلك لا يلزم الحنفي بعلة الجمهور، لكن يناقش في هذه العلة، في صحة هذه العلة. الثالث سبعة قال التعدية، معارضة وصف مستدل بوصف آخر متعدد، يعني كل واحد يعلل في أصل القياس بعلة غير علة الآخر ويعديها إلى فرع مختلف فيه، كل واحد له علة ويعديها إلى فرع. مثاله قال في بكر بالغ، بكر فأجبرت كبكر صغيرة. الآن الأصل ما هو؟ البكر كبيرة صغيرة، كبكر صغيرة، هذا متفق على أنها تجبر. جيد. الحكم الإجبار. الفرع البكر البالغ، العلة كونها بكرة، كونها بكرة. الآن اختلف في إجبار البكر البالغ، فالحنابلة مثلا يقولون بإجبار البكر البالغ، إجبار البكر البالغ يقولون هي بكر، ومتفق على إجبار البكر الصغيرة. قال فيعترض، فيعترض أو يعترض المعترض بتعدي الصغر إلى ثيل صغيرة. أنتم تقولون أن العلة البكارة ونحن نقول لا، العلة الصغر، ولذلك نعديها إلى ثيل الصغيرة. نعم. فهو يقول إن عديت أنت إلى الذكر البالغ فأنا أعدي إلى الثيل الصغير. فيختلفان في التعدية، يختلفان في التعدية. قال ويرجع، يعني هذا القادح إلى المعارضة في الأصل، المعارضة في نفس الأصل، لأنه يعني يتعلق بعلة الأصل. أين العلة؟ هل هي شو اسمه البكارة أو الصغر؟ قال ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، يعني أنه القادح لا يرجع إلى المعارضة ولا أثر لمسألة زيادة التسوية، يعني أنه القادح ده فيه زيادة عن المعارضة اللي مرت معنا سابقا، وهي الزيادة ما هي؟ التسوية في التعدية، يعني التساوي في التعدية، هذا مساوي لهذا، هذا يعدي وهذا يعدي، لكن هو يقول أنه ما في، هذا غير مؤثر، هذه الزيادة في هذا المانع أو القادح ليس مؤثرا في كونه معارضة في الأصل. هذه يعني المسألة تتعلق بالتسميات. طيب الثامن عشر قال منع وجود وصف المستدل في الفرع، يعني لا يسلم المعترض بوجود الوصف في الفرع المختلف فيه. قال في أمان عبد، الآن أمان العبد هل يقبل أو لا؟ إذا أمن الحربي هل يقبل أمانه أو لا؟ قال في أمان عبد، أمان صدر من أهله كالمأذون، يعني كالمأذون له في القتال. وين الأصل؟ المأذون في القتال، المأذون، نعم المأذون. والفرع الأمان من أمان العبد غير المأذون، والعلة أمان صدر من أهله، أمان صدر من أهله، فيمنع، قال فيمنع الأهلية في غير المأذون، يعني المعترض يمنع وجود الأهلية في الفرع. أنت تقول أنه أيها المستدل أن العلة الأهلية، لأنه قال أمان صدر من أهله، الأهلية ليست موجودة في الفرع اللي هو العبد غير المأذون له في القتال. ولا أسلم أن هذا الوصف الذي ذكرته هو الأهلية موجود في الفرع، ليس أهلا، يعني العبد غير المأذون له في القتال ليس أهلا للأمان. قال فيجيبه، يعني المستدل بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع، يعني يبين له ما المقصود بالأهلية، وهو أن العبد أهل للأمانة. قال كجواب منعه في الأصل، يعني بأن يثبت ذلك في الفرق، كما لو أجابه بإثبات ذلك، يعني كما لو نزعه فقال له أنا لا أسلم أن علة الأصل الأهلية، فيجيبه المستدل بدليل من الأدلة بأن العلة هي الأهلية، فكذلك أيضا هنا يبين له أن الأهلية موجودة في الفرع. قال ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع، يعني المعترض ليس له أن يقرر نفي الوصف، يعني يستدل لعدم وجود الأهلية في العبد غير المأذون له، لأنه إذا استدل انقلب من معترض إلى مستدل، فهنا يمنع، والاستدلال هنا للمستدل وحده. طيب القادح التاسع عشر، قال المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة، المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة، يعني المعترض هنا يقول أنا عندي وصف آخر غير وصفك يقتضي نقيض حكم الوصف الذي ذكرته، أنا عندي وصف يترتب عليه الحكم، هذا الحكم معارض لحكم وصفك، ويستدل لوصفه في أحد طرق إثبات العلة، قال يؤمن، مع أنه هنا انقلب من معترض إلى مستدل. قال وجوابه، يعني جواب المستدل كيف يجيب؟ قال بما يعترض به المعترض ابتداء، ينقلب المستدل إلى يقول الله الواصل اللي أنت ذكرته أنا لا معترض عليه بكذا. طيب لو اعترض عليه نفس هذا القادح صار، لو اعترض عليه نفس هذا القادح التاسع عشر صار الكلام بينهم مكروع، يقول لا أنا عندي علة نقل، الثاني يقول لا أنا عندي علة نقل، طيب يفضي إلى الدوران مستدل. على كل هو يعني هذا نوع من الأنواع، من أنواع القوادح، ثم ينتهي إلى أن يقف أحد، لكن هو الآن هو الآن أنت ادعيت هذا الوصف، أنا عندي وصف آخر ينتج حكما مخالفا وأنا أثبته، أثبت لك هذا الوصف، هل استطاع المستدل أنه ينقض يعارض يقدح في وصفه؟ وإلا ما ألزمه، لا يستطيع هنا أن يلزمه. كان القاضي حقيقي ها؟ أقول كان القاضي حقيقي لقد يكون وصف المعارض أقوى من وصف المستدل. قال ويقبل، شف الآن، قال ويقبل ترجيح بوجه ما فيتعين العمل به هو المقصود، يعني الترجيح بين وصفين أيهما أقوى، وصف المستدل أو وصف المعترض. قال ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله، يعني الآن المستدل أثبت وصفا جيد ودلل له، والمعترض عنده وصف آخر، هل يلزم المستدل ابتداء لما يذكر وصفه ودليله يذكر أيضا مرجح لوصفه على الوصف الذي إلى الآن لم يظهر؟ لا يلزم. قال ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله، لأن دليل الترجيح زائد على دليل الثبوت، إلى الآن ما بعد جوابته دليل الترجيح، وهذه طريقة جميلة، هذه شمال الشعب، يعني أنت تقرر وتناقش لا تستعجل، هي حتى ما ينتشر يصير في تشتت، حتى المتلقي يتفهم هذا، فأنت تذكر العلة ثم تذكر دليلها، حتى لو أنت تعرف أنه سيورد شو اسمه وصفا آخر ويدلل له، تجعله يورده ثم يدلل له، ثم أنت تذكر المرجح، نعم المرجح بين الوصفين، ففي ترتيب في عرض الأدلة. قال العشرون الفرق، قادح الفرق، قال راجع إلى المعارضة في أصل أو فرق، يعني أنه الفرق قد يكون يتعلق بالأصل، وقد يكون يتعلق بالفرع. يعني الآن المعترض يقول في فرق بين أصلك وفرق والفرع الذي بنيت عليه، والوصف الفارق هنا كما يقول إما أن يتوجه إلى الأصل أو يتوجه إلى الفرع. مثال الفرق الفارق المتوجه إلى الأصل، يعني مثلا قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية. الآن العلماء متفقون على أن التيمم يشترط له النية، لكن اختلفوا في الوضوء هل تشترط له النية أو لا. الحنفية يقولون لا تشترط، والجمهور يقولون تشترط. الجمهور لما يقيسون الوضوء على التيمم، يقيسون الوضوء على التيمم فيوجبون النية. الحنفية يقولون الأصل فيه فارق مؤثر غير موجود في الفرق، الفارق هو التراب. فنحن الآن أثبتنا في الأصل فرقا لا يوجد في الفرق، إذن قدحنا في هذا القياس بقادح الفرق، هذا يتوجه إلى الأصل. الآن فرق موجود في الأصل. في الفرع، المثال في الفرع، اختلف الجمهور مع الحنفية في قول المسلم بالكافر إذا قتل المسلم كافرا ذميا فهل يقاد به أو لا. الجمهور قالوا لا يقاد، والحنفية قالوا يقاد به. على ماذا بنى الحنفية قولهم هذا؟ قالوا قياس المسلم على غير المسلم. أنتم تقولوا أنه الذمي إذا قتل ذمي يقتل، أليس كذلك؟ فنحن الآن نقول نقيس المسلم على الذمي، فنقول فالجمهور قالوا الفرع طبعا المسلم، الفرع فيه وصف فارق، أيه فارق عن الأصل. ما هو الفرق؟ الإسلام. الإسلام. لكن ينبه إلى أمر، وهو أن ليس كل فرق مؤثر أي معتبر، ولذلك قال ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كجمع. فإذا ذكر فارقا فيقال له أعرف صحة هذا الفارق كونه مؤثر، نعم وله أصل، وإن أحب يعني مثلا إسقاطه، يعني إسقاط التكلفة عن نفسه بحيث أنه يأتي بالأصل والدلالة، طالب المستند بصحة الجمع ويثبت لي صحة الجمع بين الأصل والفرق من دون أنه يذكر فارق. طبعا إذا اجتمع الجامع والفارق أيهما يقدم؟ أيهما أقوى، الجامع أم الفارق؟ نعم الفارق، الفارق أقوى. طيب وهذا تراه يعني قادح مهم، وفي باب القياس لابد أن ينتبه له القائس. طيب 21 قال اختلاف الضابط في الأصل والفرع، يعني ضابط الأصل غير ضابط الفرع. طبعا هو أقسم، هو أو نوعا، قال كتسببوا يعني الشهود بالشهادة فقيدوا، يعني يقتلون كمكره. الآن الأصل المكره، المكره إذا باشر القتل في شخص في شخص حرم الدم يقتل أو ما يقتل؟ يقتل نعم يقتل، لأنه نفس المقتول نفس القاتل نفس المكره ليست بأعلى. نعم. طيب شهود الزور هل يقتلون هل يقادون هل يقتلون أو لا؟ إذا شهدوا على أحد وقتل بسببهم وقتل بسببهم، وأيضا أجبر مثلا القاتل أن يقتل. عموما هنا الفرع الشهود، جيد، والحكم القواعد. فهو قاس الآن الشهود على المكره. الاعتراض هنا طبعا المصلحة واحدة، هنا المصلحة وهي حفظ النفوس، يعني مصلحة إقامة القواعد على المكره هي نفسها مصلحة إقامة القواعد على الشهود. هذا النوع الأول، النوع الأول هذا مع اتحاد المصلحة. قال المعتبر هنا فيقال ضابط الفرع الشهادة والأصل الإكراه، فلم يتحقق تساوي. فالمعتبر هنا يمنع اتحاد الأصل، اتحاد الضابط بينهما، هذا في الشهادة، يقول هذا في الشهادة وهذا في الإكراه، فما في تساوي بينهما. وكانه نوع قادح هنا، يعني في في في في قادح. قال وجوابه كذلك، هذا مباشر وهذا غير مباشر. ها؟ هذا مباشر. ايه. هذا قادح واضح، هذا فرق، قادح الفرق، هذا مباشر وهذا غير غير مباشر. قال وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، كلاهما متسبب في القتل، أي نفس القتل، هذا متسبب في السيف بالضرب وهذا متسبب بالشهادة. قال وهو مضبوط عرفا، يعني التسبب يصح هنا أن يجعل علة يعتمد عليها في الأحكام. قال أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح، يعني إفضاء المصلحة في الفرع مثل إفضاءها في الأصل أو أقرب، هذا مع اتحاد المصلحة. المصلحة القواعد في المكره، المصلحة القواعد في الشهود مثل مصلحة القواعد في الإكراه، بل قد تكون أشد لأنه هذا مكره وهؤلاء غير مكرهين. قال ومنه هذا النوع الثاني وهو اختلاف المصلحة، مصلحة الأصل غير مصلحة الفرع. قال ومنه أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فحد كزاني. الآن قياس اللاعب على الزاني، فالمعترض هنا يقول أنه ضابط اللواط غير ضابط الزنا، وأيضا حتى المصلحة، هذا واضح هنا لكنه باختلاف الآن في الأصل. قال والأصل يعني هذا معادل معكلفة. قال فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، والأصل وحكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد يتفاوتان في نظر الشرع. ولذلك يعني إذا قيل بضعف حديث اقتل الفاعل المفعول به، فقول الحنفية قوي في عدم صحة القياس، حتى الحنابلة ما أخذوا بحديث اقتل الفاعل المفعول به، ما يقتلون يقولون القياس. المالكية هم الذين يأخذون في هذا الحديث يقتل اللائق عموما، يعني البكر والثيب، لكن القياس فيه ضعف. قال وحاصله يعني هذا القادح معارضة في الأصل، وجوابه بحذف يعني الاعتبار، يعني حذف الاختلاف، يعني هذا قال شهادة وهذا إكراه، يقول نحذف الاختلاف هذا لأنه في جامع أقوى منهما وهو التسبب مثلا. ومسألة اللواط والزنا يقول نحذف الاختلاف والجامع هو إدخال ذكر في فرج محرم خلاص. قال الثاني والعشرون مخالفة حكم الفرع لحكم القصر، هذا من القوادح، أنه حكم الفرع أنت الآن قست الفرع على الأصل، حتى الفرع بالأصل، لكن حكم الفرع الآن الذي أثبته غير حكم الأصل، ولا بد أن يكون حكم الفرع تساوي الحكم مثل حكم الأصل. قال وجوابه كيف يجيب؟ إنه يقول إنه متحدة. قال ببيان اتحاد الحكم عينا عين الحكم الأصل موجودة في الفرع أو جنسا متحدان في جنس الحكم، يعني في عين الحكم أو في جنس كيف يكون في عين الحكم؟ صحة البيع على النكاح. أي إذا قاس البيع على النكاح، إذا قاس البيع على النكاح. الآن المعترض يقول حكم الأصل اللي هو النكاح غير موجود في حكم في الفرع. الحكم الأصل النكاح الاستمتاع، هل هو موجود في البيع؟ اللي موجود في البيع الانتفاع، ها الانتفاع، بينما الموجود في الأصل ها الاستمتاع. هذا اعتراض، فيقول إن حكم الفرع ها مخالف لحكم الأصل. المستدل هنا يقول إنهما اتحدان في الصحة، هذا صحيح وهذا صحيح، فهو متحدان عينا، يعني هذا العقد صحيح وهذا العقد صحيح، وصحة العقد تعني أنه يترقب الأثار عليه. اتحد في عين الحكم. وإن اختلف في المحل، هذا محل إيه في الفرج وهذا في غير الفرج، لكنه الذي حل فيه الصحة ترتب الأثار، هذا لن يختلف فيه، فطبيعي أنه تختلف المحال، بل هذا شرط القياس، ولذا قال واختلافه شرط فيه، شرط القياس اختلاف المحال، فتقيس محل على محل، لكن الذي حل في الصورة الأولى هو الذي حل في الصورة الثانية، هذا اتحادهما في عين الحكم. صار تحقيق منا ها؟ إذا صار تحقيق منا لو ما اختلف المحل، إيه يعني بعض مثل قدام يرى أن هذا تحقيق منا. قال أو جنسا، يعني يتحدان في جنس الحكم. قال كقطع الأيدي باليد كالأنفس بالنفس. الآن قاس الأيدي، إذا اجتمع جماعة فقطعوا يد إنسان، هل تقطع أيديهم أو لا؟ وعندنا الأصل إذا اجتمع جماعة فقتلوا إنسان يقتلون، يقتل الجماعة بالواحد، هل نقيس الأيدي على الأنفس؟ هم اتحدا في جنس الحكم وهو القصاص، اتحدا في جنس الحكم، وإن اختلف في التفاصيل هذا قتل وهذا قطع. نعم. قال وتعتبر مماثلة التعدية، مماثلة التعدية يعني لابد هنا من المماثلة بين الأصل والفرع. أي وجوب القطع أو وجوب الصلح؟ لا هذه غير الرقم الثاني، النوع الثاني، هو الآن يقرر أنه لابد من المماثلة. مثاله ضم الذهب للفضة في تكميل النصاب، هل يقال به أو لا؟ شخص عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، لو اجتمع صار ونصاب، هل يقال بالضم أو لا؟ مثل الآن مثلا لو عنده 200 دولار 500 ريال، هذه مسألة في خلافية في المذهب، فيها روايتان، هل يقال هذا الضم أو لا؟ الآن الحنفية يقررون الضم قياسا على الدنانير الصحاح والمكسرة، قالوا إذا كانت عنده دنانير الصحاح ومكسرة يضم بعضها إلى بعض ويتم بها النصاب. فالآن يعترض على قياسهم بأنه المماثلة في الأصل بين الصحاح والمكسرة مماثلة في الأجزاء، يعني هذا جزء وهذا جزء، لكن في الفرع يتعلق بالقيمة، هذا يتعلق بالأجزاء وهذا يتعلق بالقيمة، هذا له قيمة وهذا له قيمة. إذا هنا هل في مماثلة؟ ها؟ ما في مماثلة، ما في مماثلة بين الفرع وبين وبين الأصل، فلا بد من تحقق المماثلة. وكما قلت المذهب له روايتان في الضم، ويقوى ذلك يعني يقوى القياس إذا اشترك في أحكام أخرى مثل الذهب والفضة، اشتركان في أحكام المالية ها؟ العقدية ها؟ يعني كلها المال إيه كلاهما مال، كلاهما يصح به النفقة، تقدر به الأشياء، تقدر به يعني في أمور كثيرة. فهذه إذا كثرت هذه الأحكام اشتراكات هذا يقوي. وهي مسألة مهمة كمسألة فقهية، مهمة في مسألة الجمع بين مثلا الدولارات والريالات والدينارات، ويترجع لها مسألة هذه مسألة اعتبارها المماثلة. والآن يشترط هنا يعتبر تعتبر مماثلة التعدية. لكن في أشياء هل أيضا تشترط في المماثلة؟ في القطع، يعني القطع بوجود العلة في الأصل والظن بوجود العلة في الفرع، المؤثر هذا أو لابد من المماثلة في وجود في الثبوت؟ لا يلزم، قد تكون العلة منصوص عليها ومع ذلك إثباتها في الفرع ظني وليس. طيب الاختلاف في الزيادة، يعني المماثلة هنا هل هي مؤثرة في مسألة الزيادة والنقصان؟ بمعنى أنه هل نقيس مستحب على واجب؟ الأصل حكمه الوجوب والفرع حكمه الاستحباب، ومثل الكراهية والتحريم اتفقات الطلب بمكان يظهر هنا عدم الصحة، لأن مصالح الواجب غير مصالح المستحب، فإما أن تثبت حكم الأصل في الفرع أو لا تقيس عليه. أما أنك تقيس الفرع على الأصل ثم تقول أخفف في الفرع فأقول بالاستحباب، يعني على الأقل يعني يستحب، والأصل واجب هو لا يتجاسر على الإيجاب، فيقول يستحب. هنا نعم قال وإن اختلف جنسا ونوعا كوجوب على تحريم ونفي على إثبات فباطل، وهذا واضح، لأنه إذا اختلف الأثر وهو الحكم دل على اختلاف العلل، وبهذا لا يصح القياس. لكن هو شف مثل بوجوب على تحريم، ما مثل مثلا بوجوب على استحباب ولا تحريم على كراهة، وهي يعني مهمة في مسألة قياس الوجوب، يعني إثبات الوجوب من الكراهة من الاستحباب أو العكس. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.